بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبع سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في شرح معاني اللام. كنت في نهاية اللقاء الماضي بدأت في ذكري أنه مما تأتي عليه اللام أن تأتي زائدة. زيادة اللام على قسمين، قياسية وسماعية، ولكل من هذين القسمين مواضع معدودة. والمرادي في الجنة الداني قال: زيادة اللام ضربان، أي على نوعين اثنين، مضطردة وغير مضطردة. أما المضطردة وهي التي ستجعل قياسية، أن تزاد مع المفعول به بشرطين اثنين. الكلام ما زال للمرادي. المضطردة أن تزاد اللام، يعني أن تدخل اللام الزائدة على المفعول به، فسوف يتحول من مفعول به منصوب إلى اسم مجرور باللام الزائدة. فالمضطردة أن تزاد مع المفعول به بشرطين: أن يكون العامل الناصب للمفعول به. لاحظوا، قال العامل، لأن العامل قد يكون فعلا وقد يكون ما أشبه الفعل مما يعمل عمل الفعل. إذن أن يكون العامل متعديا إلى واحد، مثل: نصحت لزيد ونصحت زيدا، وشكرت لزيد وشكرت زيدا. إذن أن يكون العامل متعديا إلى واحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا زلت أتكلم عن لام تزاد مع المفعول به زيادة قياسية بشرطين: أن يكون العامل الناصب للمفعول به متعديا إلى واحد. الشرط الثاني: أن يكون هذا العامل قد ضعف بتأخيره. ضعف بتأخيره، يعني بعبارة أخرى، تقدم المفعول به وتأخر العامل الناصب للمفعول به. ضعف بتأخيره لأن الأصل في العامل أن يسبق المعمول، الرتبة الأولى للعامل والثانية للمعمول. إذن الشرط الثاني أن يكون هذا العامل قد ضعف. ضعف بوجه من أوجه الضعف التي فيما لو دخلت على العامل كانت من أسباب ضعفه. أن يكون وجه ضعف هذا العامل هو تأخير العامل وتقديم المعمول، كما في قوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون. الأصل والله أعلم إن كنتم تعبرون الرؤيا. إن كنتم للرؤيا، للرؤيا هي المفعول به، الرؤيا مفعول به وجر باللام الزائدة. فلما تقدم المفعول وتأخر العامل وهو الفعل تعبرون، ضعف بسبب تأخره، فجرت اللام المفعولة. أو أن يكون العامل، إذا قلنا أن يكون العامل قد ضعف، هذا هو الشرط الثاني، بسبب تأخيره عن المعمول الذي هو المفعول به. أو أن يكون هذا العامل قد ضعف بسبب فرعيته، يعني ليس فعلا. الأصل في العمل للأفعال، والعامل هنا ليس فعلا، بل العامل من جملة الأسماء العاملة عمل الفعل، كما في قوله تعالى: فعال لما يريد. فلما اللام حرف جر زائد، وما والله أعلم هي المفعول به، والتقدير فعال ما يريد. فلما ضعف العامل وهو فعال، صيغة المبالغة من جملة صيغ المبالغة من جملة الأسماء التي تعمل عمل الفعل، والأسماء العاملة عمل الفعل أضعف في هذا العمل من الفعل، لأن الأصل في العمل الأصالة في العمل للفعل، وما عمل من الأسماء عمل الفعل عمل بالتفريع، والفرع أضعف من العمل في الأصل. نعم. فدخول اللام على المفعول بهذين الشرطين أو زيادة اللام الجارة للمفعول بها للمفعول حصرا بهذين الشرطين زيادة مقيسة. وابن الحاجب رحمه الله تعالى لم يتعرض لذكر القياسي والسماعي في زيادة اللام، قال وزائدة، ثم انتقل إلى معنى آخر وقال وبمعنى عن. إذن الزيادة هنا على رأي المرادي مع المفعول بهذين الشرطين زيادة قياسية، وزيدت تقوية للعامل، يعني هذا من باب جبر ضعف العامل بسبب تأخيره عن المعمول أو بسبب كونه فرعا في العمل ليس فعلا. غير المرادي قال أنا أتكلم عن الزيادة القياسية على رأي المرادي مع المفعول بهذين الشرطين الزيادة قياسية، فيما عدا ذلك الزيادة غير مضطردة مقصورة على السماع. وأما الإربلي في جواهر الأدب الجنداني من أشهر كتب معاني الحروف للمرادي، ومن أشهر كتب معاني الحروف كذلك جواهر الأدب للإربلي، الإربلي أي يرى أن زيادة اللام أيضا على ضربين قياسية وسماعية. قال أما القياسية، أما القياسية فمع المعمول الذي قدم على عامله سواء أكان العامل فعلا أو غيره، وسواء أكان الفعل متعديا إلى واحد أو اثنين، فبقول وسواء أكان الفعل متعديا إلى واحد أم اثنين هنا اختلف عن الشرط الأول للمرادي. المرادي قال والعامل متعد إلى واحد، الإربلي قال لا فرق أن يكون العامل فعلا متعديا إلى واحد أو متعديا إلى اثنين. مثل للمتعدي إلى واحد بقوله لزيد ضربت، والأصل ضربت زيدا، نحن نمثل لمعمول تقدم على العامل المتعدي لواحد. ومثال المتعدي إلى اثنين قولنا لعمر أعطيت درهما، والأصل أعطيت عمرا درهما. إذن اتفق الإربلي مع المرادي في أنهم يروا أنه من مواضع قياسية زيادة اللام أن تكون داخلة على معمول تقدم على عامله، ولا فرق بين أن يكون العامل فعلا أو غير فعل. لكن اختلف المرادي مع الإربلي أن المرادي جعل العامل هنا في هذا الموضع فعلا متعديا إلى واحد، فعلا متعديا إلى واحد، ولم يقل أو غير فعل. الإربلي قال لا فرق بين أن يكون فعلا أو غير فعل، هذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني أن يكون ولا فرق أيضا بين المرادي، الفرق الثاني بين المرادي والإربلي أن الإربلي قال لا فرق بين أن يكون هذا الفعل متعديا إلى واحد كما في قولنا لزيد ضربت، أو متعديا إلى اثنين كما في قولنا لعمر أعطيت درهما. إذن قال الإربلي في جواهر الأدب القياسية في موضعين، انتهينا من ذكر الموضع الأول وهو مع المعمول الذي قدم على عامله سواء كان هذا العامل فعلا أو غيره، وسواء كان هذا الفعل متعديا إلى واحد أو اثنين. الموضع الثاني عند الإربلي أن يكون العامل غير فعل، أن يكون العامل غير فعل. عند المرادي قال أن يكون العامل قد ضعف، أن يكون العامل قد ضعف. بتأخيره. عن المعمول إذ حق العامل التقديم. أما الإربلي فقال أن يكون العامل غير فعل، فأخرج من الشرط الثاني أن يكون قد ضعف بتأخيره. قال الإربلي أن يكون العامل غير فعل كقوله تعالى سماعون للكذب، هناك المراد مثل بقوله تعالى فعال لما يريد، سماعون للكذب أي سماعون الكذب، أكالون للسحت أي أكالون السحت. ثم قالا معا الإربلي والمرادي وغيرهم، وأما زيادة السماعية ففيما عدا هذين الموضعين. كل زيادة للام فيما عدا هذين الموضعين فهي زيادة مقصورة على السماع. في رصف المباني للمالقي وفي المغني لابن هشام قال اللام الزائدة نوعان عاملة وغير عاملة. أما العاملة فقد تكون عاملة للجر وعاملة لغير الجر، وأما اللام الزائدة العاملة فلها أربعة مواضع. الأول منها اللام المعترضة المقحمة بين الفعل المتعدي ومفعوله، ومن يك ذا عظم صليب رجابه ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره. وكقول الشاعر أيضا وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد، أي ملكا أجار مسلما ومعاهدا. ومنه قوله تعالى ردف لكم، قالوا والله أعلم على مذهب المبرد ومن وافقه إن التقدير ردفكم. الموضع الثاني أنا أعدد مواضع اللام الزائدة العاملة. اللام الأول أن تكون معترضة مقحمة بين الفعل المتعدي ومفعوله كما في قوله تعالى ردف لكم، وكما في قول الشاعر وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد. الموضع الثاني اللام المسماة بالمقحمة وهي المعترضة بين المتضايفين، أي المقحمة بين المضاف والمضاف إليه، ومثل لذلك بقول الشاعر يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا، يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا. إذن الأولى اللام العاملة تلك المقحمة الزائدة عفوا المقحمة بين العامل والمعمول كما في قوله تعالى ردف لكم، وكما في قول الشاعر يذمون للدنيا وهم يرضعونها، أي يذمون الدنيا وهم يرضعونها. الثاني اللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه كقول الشاعر يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا. ومن أنواع اللام المقحمة أو من أمثلة اللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه تلك التي في التركيب والمشهور لا أبا لك، لا أبا لك، فالكاف في محل جر مضاف إليه وأبا هو المضاف أقحمت اللام بينهما. ومن مواضع زيادة اللام أيضا بين العامل والمعمول قول الشاعر أيضا قالت بنو عامر يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام. اللام الثالثة الموضع الثالث اللام المسماة لام التقوية وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف بتأخره هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون أي الذين هم يرهبون ربهم. تقدم المعمول وتأخر العامل فضعف بسبب تأخره فدخلت اللام. أنا لا أتكلم هنا عن القياسي وغير القياسي، أقول اللام الزائدة، أتكلم عن اللام الزائدة. اللام الزائدة نوعان، لا الكلام ليس في القياسية وغير القياسية، عاملة وغير عاملة. أما العاملة فلها أربعة مواضع: اللام المقحمة بين الفعل المتعدي ومفعوله، هذه الأولى. الثانية اللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه، هذه كما ترون بين المتعدي ومفعوله إذا سبق الفعل المفعول، فهذه سماعية لأنها لن تكون قياسية إلا إذا تقدم المفعول وتأخر العامل. إذن في هذا الموضع الأول سماعية. الموضع الثاني اللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه هي أيضا سماعية. الموضع الثالث من المواضع المضطردة في زيادة اللام العاملة هي تلك المزيدة لتقوية عامل ضعف بتأخره هدى ورحمة للذين هم لربهم، الشاهد لربهم يرهبون، والتقدير والله أعلم يرهبون ربهم. إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤيا أو بكونه فرعا في العمل مصدقا لما معهم أي مصدقا ما معهم، فعال لما يريد أي فعال ما يريد، نزاعة للشوى أي نزاعة الشوى. إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. إذن هنا هذا النوع أو هذا الموضع هي مقيسة فيه بخلاف الموضعين الأول والثاني. الموضع الرابع لام الاستغاثة عند المبرد، واختاره ابن خروف بدليل صحة إسقاطها، وعلى رأي جماعة خلافا للمبرد وابن خروف هي غير زائدة. وأما الزائدة غير العاملة فلها ستة مواضع على رأي المالقي في رصف المباني، لأنني أنقل عن المالقي في رصف المباني، قال العامل الزائدة العاملة لها أربعة مواضع، وأما الزائدة غير العاملة فلها ستة مواضع، وعددها في رصف المباني. و أرجع مرة ثانية إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال والزائدة وذكرت لكم القياسية تزاد قياسا في بشرطين. الشرط الأول على الشرط أو سأجمع الكلام، تزاد قياسا بشرطين: أن تكون داخلة على المفعول به، عفوا تزاد قياسا إن دخلت على المفعول به بشرط أن يكون العامل متعديا إلى واحد. وقال الإربلي أو إلى اثنين، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون هذا المفعول به قد تقدم يعني أن تدخل على مفعول به متقدم على عامله. والشرط الثاني أن يكون هذا العامل قد ضعف بسبب فرعيته، يعني بسبب كونه ليس فعلا بل هو من الأسماء العاملة عمل الفعل، ضعف بسبب فرعيته أو ضعف بسبب تقدم المفعول وتأخر الفاعل. في غير هذين، في غير دخولها على المفعول هي زيادة بهذه الشروط، هي زيادة مقصورة على السماع وليست زيادة مقيسة. ولكني أيضا قبل أن أنتقل إلى موضع آخر أذكر هنا أن هذه اللام الزائدة كثر دخولها، وهو مما لا يعد قياسا، كثر دخولها على الخبر أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. طيب، مرة ثانية أرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه. قال: وبمعنى عن مع القول، أي تأتي اللام بمعنى عن، ومن أشهر معاني عن المجاوزة. قال: وبمعنى عن بشرط أن تكون مع قول. وبقوله مع القول هذا ليس على إطلاقه بل هناك قيود. وبمعنى عن مع القول فيه قيود. أما القيود نعم، أما القيود فهذه القيود أولها، طبعا بمعنى عن القيد الأول أن تكون بعد قول، بعد قول. إذن بعد قول، وبشرط أن يكون مدخول اللام غائبا حين القول. إذن بعد قول بشرط أن يكون مدخول اللام، يعني المذكور بعد اللام، غائبا وقت القول. كأن تقول مثلا: قلت لزيد إنه كريم، قلت لزيد إنه كريم، قلت لزيد أي أخبرت عن زيد، قلت كلاما عن زيد. هذا الكلام الذي قلته عن زيد ما هو؟ إنه أي زيد كريم. نعم. ومثله قال: ومنه والله أعلم قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أي والله أعلم قال الذين كفروا عن الذين آمنوا، قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا، أي هؤلاء الذين آمنوا، ما سبقونا إليه، بمعنى لكنا سبقناهم إليه. قال: ومما تأتي، قال: وبمعنى الواو في القسم للتعجب. وبمعنى الواو في القسم للتعجب. هنا إذن قال إن اللام تأتي بمعنى واو القسم، هذا معنى بمعنى الواو للقسم. إن الواو إن اللام هنا تأتي بمعنى واو القسم بشرط أن يكون القصد من هذا القسم، الغرض من هذا القسم هو التعجب. وهذا معنى قوله بمعنى الواو في القسم للتعجب، أي في القسم المسوق لغرض التعجب. قال الشاعر: لله يبقى على الأيام ذو حيد، يعني أنا أعجب من هذا، من قلته وندرته. لله يبقى على الأيام ذو حيد بمشمخر به الضيان والآس. الضيان بفتح الضاء والياء المثنات المشددة. ورأيته في بعض الكتب بمشمخر به الضبان، جمع ضب بضم الضاء وبالباء الموحدة. ولا أدري هل هما روايتان أو إحداهما مصحفة محرفة عن الأخرى. والشاهد في لله يبقى، اللام هنا بمعنى واو القسم، والقسم هنا المقصود به التعجب. والضيان بفتح الظاء وبالياء المثنات التحتية ياسمين البر. والآس في قوله بمشمخر به الضيان والآس، قالوا الآس هو الريحان. وأما الضبان فهو جمع ضب. إذن قال ابن الحاجب: وبمعنى الواو في القسم للتعجب. أرجع مرة ثانية إلى ما عدده من معاني اللام، أنها تأتي زائدة، وقلنا زيادتها مقيسة أو مقصورة على السماع. من أمثلة زيادتها قوله تعالى: ردف لكم، قول الشاعر: يذمون للدنيا، أي يذمون الدنيا، ردف لكم. هنا زيادة سماعية لأنها دخلت على معمول غير مقدم على العامل. يذمون للدنيا وهم يرضعونها زيادة سماعية لأنها دخلت على معمول على مفعول غير مقدم على العامل، والأصل يذمون الدنيا. زيادتها بين المضاف والمضاف إليه: يا بؤس للحرب، يا بؤس الحرب. هنا زيادة مقصورة على السماع. لا أبات، لا أبى لك، والأصل لا أباك، مع لا التبرئة زيادة مقصورة على السماع. دخولها على حرف الجر كذلك: فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبدا دواء. لما بي ولا للما، يعني ولا لما بهم. دخولها على لام الجر كذلك زيادة مقصورة على السماع. وصلنا إلى ذكر بعض معاني اللام سريعا مما أهمله ابن الحاجب. قلنا ابن الحاجب ذكر أن اللام تأتي للاختصاص للتعليل زائدة بمعنى عن، بمعنى الواو في القسم للتعجب. ومن غير ذلك أو قبل المعنى الأخير، قلنا قال ابن الحاجب بمعنى الواو في القسم للتعجب، يعني شرط أن تكون بمعنى واو القسم في قسم مسوق للتعجب. قد تكون هكذا كما في شاهد لله يبقى على الأيام ذو حيد، وقد تكون في قسم فقط وليس واقعا في سياق التعجب، كما في قولنا: لله سأفوز في الامتحان، أي والله سأفوز في الامتحان. إذن ابن الحاجب قصر اللام التي بمعنى واو القسم أن تكون في قسم في سياق التعجب، يعني المقصود به التعجب. وغيره يقول أن تكون للقسم سواء كان القسم للتعجب أو لغير التعجب. ومن معاني اللام أيضا أن تكون للصيرورة وتسمى لام العاقبة وهي من المعاني المشهورة. قالوا من ذلك قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون، أي لهذه العاقبة، هذه ليست لام التعليل، ما التقطوه ليكون عدوا لهم، ليكون لهم عدوا، لما التقطوه لهذه العلة، بل كانت العاقبة، كانت عاقبة التقاط آل فرعون له أن كان لهم عدوا وحزنا. وقالوا من المعاني أيضا أن تكون بمعنى على للاستعلاء كقوله تعالى ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي وعليهم اللعنة والله أعلم، وعليهم اللعنة وعليهم سوء الدار. وقالوا من المعاني أيضا أن تكون بمعنى في للظرفية، سبق أن في جاءت بمعنى على رأي غير البصريين، وقالوا إن في تأتي بمعنى على. قالوا من ذلك قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قالوا والله أعلم في يوم القيامة، وبمعنى بعد كقولنا أنهينا العمل لسبع خلونا من آثار، أي بعد سبع خلونا. وقد تكون أيضا لمعاني أخرى للاستغاثة للتعجب، هذه الزائدة وغير الزائدة إلى آخره. نرجع إلى قول ابن مالك قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى ورب. انتهينا من الكلام في الباء، وصلنا في اللام، وصلنا إلى رب. قال ورب للتقليل ولها صدر الكلام، إذن من حيث المعنى هي للتقليل، ومن حيث الموقع لها صدر الجملة مختصة بنكرة، هذا من حيث مدخولها، يشترط في مدخولها أن يكون نكرة، مختصة بنكرة موصوفة على الأصح، بنكرة موصوفة على الأصح، إذن إشارة إلى خلاف متعلق بموصوفة وليس بالنكرة، فلا خلاف في كون مدخول، اشتراط وجوب كون مدخولها نكرة، ولكن موصوفة أو غير موصوفة أمر فيه خلاف. وفعلها ماض، أي ومن جملة الشروط أيضا أن يكون فعلها ماضيا محذوفا في الغالب، أي مذكورا قليلا. إذن الكلام الآن في رب، أبدأ بقوله للتقليل. ابن السيد البطل يوسي له عدد من التصانيف المشهورة، وله رسالة خاصة بربة مطبوعة مع مجموعة من الرسائل الخاصة بابن السيد، طبعت في مركز الملك فيصل في الرياض في السعودية، وليس هناك من النحاة أو اللغويين من أفرد رب ببحث مستفيض كإفراد ابن السيد، هو ابن السيد بكسر السين المشددة البطليوسي. في رب خلاف من حيث المعنى، هل هي للتقليل أو هي للتكثير، أو السياق والقرائن هي التي تحدد هل المقصود بها التقليل أو المقصود بها التكثير. يعني عندما تقول رب ناقة نحرتها، يعني إذا كانت للتقليل أي ما أقل النياقة التي نحرتها، وإن كانت للتكثير فما أكثر النياقة التي نحرتها. قال ابن الحاجب، اختار ابن الحاجب أن المعنى الذي تأتي عليه رب هو التقليل، ولم يقل للتقليل كثيرا وللتكثير قليلا، أو للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، أو لهما معا على التساوي. اختار أن تكون للتقليل، وقلت هذه مسألة خلافية. ثم قال من حيث شروط إعمالها أن يجب أن تكون لها لرب صدارة جملتها. هناك أحرف حقها الصدارة، يعني من جملتها إن لها صدارة جملتها. هناك أحرف بالعكس لا يمكن أن تكون لها الصدارة، لا يبتدأ بها، كلكن ولكن وأن المفتوحة الهمزة، إن المشددة الهمزة، المشددة النون المكسورة الهمزة حقها الصدارة، رب حقها الصدارة، إذن حقها الصدارة، إذن العاملة الناصبة للمضارع حقها الصدارة. من شروط إعمالها أن تكون في الصدارة، إن تخلت عن الصدارة، إن لم تأتي في صدارة جملتها أهملت. إذن هناك أحرف حقها الصدارة، أو هناك أحرف شروط إعمالها الصدارة، رب من شروطها، من شروط إعمالها أن تكون لها الصدارة، وهي في الأصل حقها الصدارة، كإن حقها الصدارة. ثم من شروط مجرورها أن يكون نكرة موصوفة في الأصح من الأقوال، وأن يكون فعلها ماضيا محذوفا غالبا. وهناك شرط آخر لم يذكره ابن الحاجب، وهو أن مدخولها يجب أن يكون اسما ظاهرا، أن مجرورها يجب أن يكون اسما ظاهرا. هناك سبعة أو أكثر من سبعة، هناك أحرف تختص بالدخول على الظاهر ولا يجوز أن يليها ضمير، وهناك ما يختص بالدخول على الضمير، أتكلم من حروف الجر، ومن حروف الجر ما يدخل على الظاهر والضمير. مما يختص بالدخول على الظاهر رب، وسمع في رب وحدها دون غيرها من حروف الجر دخولها على ضمير راجع إلى متأخر رتبة ولفظا. لا يصح أن يرجع الضمير إلى متأخر رتبة ولفظا في كل كلام العربي، إلا هناك أداة استثناء من المستثنى مما يرجع فيه الضمير إلى متأخر رتبة ولفظا هو مدخول رب، ربه، والضمير الذي تدخل عليه رب ويرجع إلى متأخر رتبة ولفظا له شروط سأتحدث عنها بعد قليل. أولا أذكر شروط إعمال رب. قالوا من شروط إعمالها وجوب صدارتها في جملتها، أتكلم عن رب الجارة، والغالب في مجرورها أن يكون اسما نكرة سواء كان معربا أو كان مبنيا. وابن الحاجب قال مختصة بنكرة، أي أوجب أن يكون المجهور برب نكرة، ولكن بعض النحاة قالوا بل هو غالب، الغالب في المجرور بها أن يكون نكرة معربا كان أو مبنيا، هذا الغالب، خلافا لبعضهم في إيجاب أن يكون نكرة، وخلافا لبعضهم في تجويز جرها المعرفة بأل. إذن المجرور الغالب فيه أن يكون نكرة خلافا لمن أجاز أن يكون معرفة. معرفة بأل، والغالب في هذه النكرة المجرورة برب أن تكون منعوتة بمفرد أو جملة أو شبه جملة. إذن الغالب أن يكون المجرور النكرة منعوتا بمفرد أو جملة أو شبه جملة. ابن الحاجب قال مختصة بنكرة، موصوفة، أشار إلى هذا الشرط، ثم قال وفعلها ماض، أي لو كانت هذه النكرة جملة فهي جملة، إن كان هذا النعت جملة، يعني هذا النكرة إن كان منعوتا بجملة فهذه الجملة إن كانت فعلية ففعلها ماض محذوف غالبا وقد يكون مذكورا قليلا. إذا مرة ثانية أقول، وهذه النكرة المجرورة تحتاج في أشهر الآراء والأقوال والمذاهب لنعت مفرد أو جملة أو شبه جملة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أو النقطة الثالثة، الأكثر والأفصح أن النعت إن كان جملة أن يكون فعلية ماضوية لفظا ومعنى، فعلية فعلها ماض لفظا ومعنى، أو فعلية ماضوية في المعنى فقط مضارعية في اللفظ، بمعنى فعلها مضارع مسبوق بلم، ولم كما تعرفون تقلب الفعل المضارع المجزوم بها، تقلب زمانه من الحاضر إلى الماضي، لذلك يقال في إعراب لم حرف نفي وجزم وقلب. في هذه المسألة بالذات، في هذه النقطة الثالثة، مذهبان: القول بوجوب النعت يجب أن تنعت النكرة مذهب المبرد وابن السراج والفارسي والعبدي وأكثر المتأخرين، وعزي هذا القول للبصريين. والقول بعدم وجوب النعت مذهب للأخفش وللفراء ولأبي الوليد الوحشي ولابن طاهر ولابن خروف. الشرط الرابع، رب مع مجرورها لا بد أن يكون لها في أغلب الأحوال اتصال معنوي بفعل ماض يقع بعدها أو بما يعمل عمله ويدل دلالته الزمنية. الشرط الخامس، الشائع أيضا أن رب بحالتيها العاملة والمكفوفة، المكفوفة مثل ربما. الشائع المعهود في رب كفت أو لم تكف، الشائع ليس الواجب. أنها لا تدخل إلا على كلام يدل على الزمن الماضي، سواء كان مشتملا على ماض أم على غيره مما يدل على الماضي كالمضارع المقرون بلم أو الوصف الدال على الماضي نحو رب معروف، رب معروف قدمته سعدت بفعله، رب علم لم ينفع صاحبه أحزنه، رب بئر متفجرة أمس نفعت بما في داخلها. ذكر هذا الكلام المبرد والفارسي وابن عصفور، وقال أبو حيان هو المشهور وهو رأي الأكثرين. أرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى أو إلى مزيد من الإيضاح. إذن رب هي حرف جر للتقليل، هي حرف عند البصريين وقال بعض الكوفيين باسميتها. واستدل القائل باسميتها بقول الشاعر: إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار. قالوا: إن عار مرفوع على أنه خبر، والخبر يحتاج إلى مبتدأ، ولا وليس لدينا ما يصلح أن يكون مبتدأ إلا رب، فرب اسم مرفوع على الابتداء. ويمكن أن يجاب عن هذا القول بأن يقال: إن رب حرف جر، رب قتل هنا للتقليل أي ما أكثر القتل الذي هو عار، أو للتكثير للتقليل ما أقل القتل الذي هو عار، أو للتكثير ما أكثر القتل الذي هو عار. قالوا: إن عار هنا جوابا على رأي الكوفيين، على رأي البعض الذي جعلها اسما لأن عار خبر يحتاج إلى مبتدأ. قالوا: يمكن أن يقال إن عار هنا، عار هنا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير رب قتل هو عار. وقالوا: من أسباب حقيتها بالصدارة أنها من حيث المعنى للتقليل، والتقليل هو الذي أوجب لها الصدرية، لأن التقليل كالنفي، والنفي له صدر الكلام، فالذي كالنفي حقه أن يكون له صدر الكلام. نعم. وقيل: إنما اختصت بالنكرات، هذا جواب لما لها صدر الكلام، لأنها للتقليل، والتقليل كالنفي، والنفي له حق صدر الكلام، فالذي كالنفي أيضا حقه الصدارة. طيب لما اختصت بالنكرات؟ قيل: لأن معناها التقليل، والنكرة مجهولة محتملة للتقليل، والمعرفة لا يصح فيها التقليل، لأن المعرفة معينة محدودة بشخص بعينه، باثنين بعينهم، إلى آخره. وقول ابن الحاجب بنكرة موصوفة، إنما وجب الوصف على رأي ابن الحاجب هنا لأنه أبلغ في الدلالة على التقليل، فإن قولك رب رجل كريم أقل من قولك رب رجل على الإطلاق. رب رجل أي ما أقل الرجال إذا أردنا التقليل، أكثر من حيث المعنى، لأن رجلا جنس، من حيث المعنى من قولنا رب رجل كريم. فاشترطت الوصفية ليكون هذا الوصف قيدا. وتعلمون أن النكرة إن عمت لا يصح الابتداء بها إلا بمسوغ، ومن جملة المسوغات أن تنقلها الوصفية، أو أن تنقلها الإضافة من سياق العموم إلى سياق الخصوص. فنكرة موصوفة الوصفية ستزيد من تقييدها، بمعنى ستكون أبلغ بالوصفية في الدلالة على التقليل الذي هو معنى ربا. طيب أرجع إلى قولي إلى إن رب مجرورها يجب أن يكون اسما ظاهرا ولا تجر الضمير إلا في مثل رب هو فتى، لا يصح أن تدخل على ضمير إلا على ضمير من نوع معين وهو غائب مفرد، إلا على ضمير الغيبة المفرد. إذن ضمير غيبة مفرد، ضمير غيبة مفرد، هذا أولا. وثانيا، هذا ضمير الغيبة المفرد يجب أن يكون ملازما للإفراد، لا ينتقل عنه إلى التثني إلى الخطاب أو إلى التكلم، ولا ينتقل عنه إلى التثنية ولا إلى الجمع. نقطة أخرى أيضا، هذا الكلام أن الضمير ضمير غيبة مفرد لا ينتقل إلى الخطاب أو إلى التكلم ملازم للإفراد هو مذهب البصريين. طيب ما معنى قول ابن الحاجب بنكرة موصوفة على الأصح؟ على الأصح إشارة إلى مذهب البصريين كما تقدم، لأن الكوفيين يرون أن هذا الذي أعربه البصريون صفة هو خبر لرب التي هي مبتدأ. طبعا هذا على رأي البعض وليس على رأي الجميع من الكوفيين. طيب إذن مجرور رب نكرة موصوف بمفرد أو بجملة اسمية أو بجملة فعلية. إذا كانت الجملة فعلية فهي ماضوية الفعل لفظا ومعنى أو ماضوية الفعل في المعنى فقط، وأما في اللفظ فهو مضارع مجزوم بلم التي تقلب زمانه إلى الماضي. والماضي الفعل الماضي في الجملة الفعلية الماضوية محذوف غالبا. مثال المفرد، الوصف الذي هو مفرد رب رجل كريم. مثال الجملة الفعلية رب رجل مررت به. مثال الجملة الاسمية رب رجل أبوه قائم. رب رجل أبوه قائم. قال الأعشى رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقيالي. رب رفد هرقته، والرفد هو القدح العظيم. هرقته بمعنى صببته. وقولها وفعلها ماض محذوف غالبا إنما كان ماضيا لأن التقليل متحقق، فوجب أن يكون الفعل الذي أضافت رب معناه إلى التقليل متحققا كذلك، فوجب أن يكون ماضيا إما لفظا وإما معنا دون لفظ. الماضي لفظا أمثلته واضحة، وأما الماضي معنا كقوله تعالى ربما يود الذين كفروا. طبعا اشترطوا المضي لفظا ومعنى أو معنى فقط لتحصل المطابقة بين تحقق التقليل وتحقق الانقضاء أو تحقق المضي. نعم. واحترز بقوله غالبا مثل رب رجل كريم لقيت، فكريم صفة لمجرور ولقيت تتعلق برب. ثم قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وقد تدخل أي رب على مضمر أي على ضمير مبهم، يعني للغيبة ليس للمتكلم وليس للخطاب، مميز أي مفسر بعده بنكرة منصوبة. أي هذا الضمير ربه يجب أن يتلوه اسم نكرة منصوبة على التمييز. والضمير مفرد مذكر، أي هذا الضمير المجرور برب ملازم للإفراد والتذكير خلافا للكوفيين في قولهم بوجوب مطابقة هذا الضمير من حيث التثنية والإفراد والجمع للاسم المنصوب على التمييز، ومن حيث التذكير والتأنيث للاسم المنصوب على التمييز. فعلى رأي البصريين تقول ربه فتى، وربه فتاة، وربه فتيين، وربه فتاتين، وربه رجالا، وربه نساء بملازمة الضمير للغيبة والإفراد والتذكير. وعلى رأي الكوفيين تقول ربه فتى وربها فتاة وربهما فتيين وربهما فتاتين وربهم رجالا وربهن نساء. هذا معنى قوله. وقد تدخل على مضمر مبهم أي للغيبة وليس للتكلم ولا للخطاب، مميز أي يجب أن يتلوه، فها بهذا أشبه نعمة، نعمة فارسا، نعمة ضمير نعمة كما تعرفون في أحوال جملة نعمة تكون رب بهذا أشبهت نعمة في أنها يأتي الضمير بعدها راجعا إلى متأخر لفظا ورتبة، راجعا إلى ضمير متأخر لفظا ورتبة، ولا يرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، هذا هو الأصل. إلا استثني من هذا مدخول رب وضمير نعمة. مدخول رب كما سمعتم ربه فتى، فالضمير الهاء هنا راجع إلى فتى المتأخر لفظا ورتبة، ربها فتاة على رأي الكوفيين. لذلك قال وقد تدخل على مضمر، قد للتقليل، الأكثر في رب أو الأصل في رب أن تجر ظاهرا لأنها من جملة ما يختص بجر الظاهر، ولكن سمع جرها للمضمر، وأيضا من النوادر أن هذا المضمر عائد على متأخر رتبة ولفظة، لكن يشترط في هذا المضمر أن يكون مبهما أي للغائب، وهذا المضمر الذي للغائب مفسر، لذلك قال مميز، موضح، مبين، مفسر بعده بنكرة، باسم نكرة منصوبة على التمييز، والضمير مفرد مذكر خلافا للكوفيين في مطابقة التمييز. قال رحمه الله تعالى وتلحقها أي وتلحق ربا، تلحقها أي تدخل عليها من آخرها، وليس تدخل على ربا بل تلحق بربا أي تزاد بعد ربا ما، فتدخل على الجمل، يعني ربا تختص بالدخول على اسم نكرة كما عرفتم، ولكن إذا دخلت عليها ربا جاز دخولها على الجمل، و هنا تفصيل، رب إذا كفت يعني منعت، عفوا، ما الداخلة على رب، إذا دخلت ما على رب وكفت رب عن العمل جاز في رب أن تدخل على مفرد، على اسم نكرة مفرد، وجاز أن تدخل على الجمل. لا تخلط بين رب رجل، هذا اسم مفرد، نحن نتكلم عن الصفة بعده، الصفة قد تكون اسما مفردا وقد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية، نحن الآن نتكلم عن مدخول رب وليس عن صفة مدخول رب. في مدخول رب إذا كفت رب عن العمل جاز أن تبقى داخلة على فعل ماض، داخلة على مفرد، وجاز أن تدخل على جملة. و وإذا دخلت على جملة جاز أن يكون أن تكون الجملة فعلية، وجاز أن تكون الجملة أيضا اسمية، لذلك قال فتدخل على الجمل. هذا إذا كفت عن العمل. أما إن لم تكف رب عن العمل بعد زيادة ما، إن لم تكف عن العمل بقيت على أصلها داخلة على مفرد نكرة. قال الشاعر وربتما حملة في الوغى، وربتما حملة في الوغى، رددت بها الذبل السمر سودا. وربتما، طبعا التاء زائدة للتأنيث اللفظي، وما زائدة، حملة بالجر، إذن ما كفت ما رب. فإن دخلت ما أو لحقت ما رب ولم تكفها عن العمل بقيت رب مختصة بالدخول على اسم نكرة. نعم. وأما إن كفتها جاز أن تدخل على اسم معرفة، وجاز أن تدخل على جملة اسمية، وجاز أن تدخل على جملة فعلية. قال تعالى ربما يود الذين كفروا، وتقول ربما زيد قائم. قال الشاعر ربما الجامل المؤبل فيهم، ربما الجامل المؤبل فيهم، وعناجيج بينهن المهار. الجامل هنا مبتدأ، والمؤبل نعتهم. وفيهم هي الخبر، أو يقال في محل رفع خبر. انتهيت بهذا من الكلام فيما يتعلق ب، أو أكتفي بهذا المقدار من الكلام فيما يتعلق بربا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وإلى اللقاء في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.